بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى المثال الرابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: إنما يبايعون الله، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر، ولا يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المثال الرابع عشر، وهو المثال قبل الأخير، مما أورده الشيخ رحمه الله على لسان المؤولة الذين ادعوا أن أهل السنة خالفوا نهجهم فأولوا في نصوص الصفات، وقد ادعوا أنه لا تأويل فيها. هذا المثال يتعلق بآية الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهذه الآية نزلت في بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، والكلام فيها له شقان. الأول يتعلق بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والثاني في قوله: يد الله فوق أيديهم. أما الشق الأول فقد بين الشيخ رحمه الله أن قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، على ظاهره، ولم يخرج فيه أهل السنة والجماعة عن الظاهر. لكن ما هو هذا الظاهر؟ هل هو ما يقوله أهل الاتحاد الذين يزعمون أن الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله حقيقة، لأنهما شيء واحد؟ لا شك أن هذا الفهم فهم باطل، وأن ما ذكره الاتحادية في هذه الآية كما فعل ابن عربي في الفصوص، فصوص الحكم وغيره، لا شك أنه باطل، والآية صريحة في رد هذا. فالله جل وعلا أخبر أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الآية، فقال: إن الذين يبايعونك. إذن هناك مبايع وهم الصحابة، وهناك مبايع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نفسه تبارك وتعالى فقال: إنما يبايعون الله. إذن هناك ثلاثة أشياء: الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة تبارك وتعالى. والاتحادية عندهم كل شيء شيء واحد، فدل هذا على أن هذه الآية ليست من مذهبهم في شيء. كذلك في قوله يد الله فوق أيديهم، لو كانت هذه الآية دليلا للاتحادية لكان سياقها يد الله هي أيديهم، ولما كان هناك يد فوق أيديهم هي يد الله عز وجل. أما أهل الكلام فالرد عليهم بأن يقال إن ظاهر هذه الآية أن المبايعة لها جانبان، المبايعة في هذه الآية لها جانبان، مبايعة مباشرة ومبايعة حكما. أما المبايعة مباشرة فإنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها قوله تعالى إن الذين يبايعونك. وأما المبايعة حكما فإنها كانت لله تعالى، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه إنما يبايعون الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لله وسفير بينه وبين عباده، والبيعة إنما كانت للجهاد في سبيل الله، فإذا كان ذلك كذلك كانت البيعة في الحقيقة لله تبارك وتعالى، لأنه هو الآمر بها أولا، ولأنه المثيب عليها ثانيا، ولذلك قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فدل هذا على أن البيعة في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، وهذا له نظائر في النصوص كقوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن طاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن الطاعة في الحقيقة راجعة إلى الله تبارك وتعالى. وقريب من هذا قوله سبحانه والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال أهل العلم استغنى الله عز وجل عن ذكر ضمير التثنية بضمير الإفراد، لأن إرضاء الله عز وجل إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لله عز وجل. إذن لما كان إرضاء الله إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه، وإن كان إرضاء الله عز وجل هو المقصود أصالة وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود تبعا. إذن هذا الكلام الذي جاء في هذه الآية العظيمة كلام مجرى على ظاهره في ضوء كلام العرب، ولا إزالة له عن ظاهره ولا تحريف للكلام عن موضعه، بل إنه لو سلط التأويل على هذه الآية لاقتضى هذا حصول الحلول والاتحاد، فدعوى الحلول والاتحاد من هذه الآية إنما هو تأويل لها وإخراج لها عن ظاهرها وليس العكس، فتنبه لهذا بارك الله فيك. ينبه الشيخ رحمه الله إلى استحالة أن يفهم من هذه الآية ما يتعلق بالحلول، حلول الله عز وجل في خلقه أو اتحاد الله عز وجل في خلقه، نبه في هذا إلى ثلاثة أمور. استحالة ولا يمكن لأحد. نعم ولا يمكن لأحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. أولا لمنافاته أول الآية، لأنه قال ماذا؟ إن الذين يبايعونك، ولا يمكن أن تتناقض الآية. نعم. لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق وللواقع أيضا، فالواقع أن الصحابة رضي الله عنهم إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فالواقع يدل على أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمباشر للبيعة مع الصحابة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للآية أن تخالف الواقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعد والواقع واستحالته في حق واستحالته في حق الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى فوق خلقه مستو على عرشه، فلا يمكن أن يفهم من الآية أن الصحابة رضي الله عنهم إنما باشروا المبايعة مع الله عز وجل، تعالى الله عن أن يكون حالا في خلقه أو أن يكون متحدا به. إذن لهذه الأوجه الثلاثة لا يمكن لأحد أن يفهم من هذه الآية أن البيعة إنما باشرها الصحابة مع الله تبارك وتعالى، إنما باشروها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الحكم راجعة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الآمر ولأنه المجازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي إضافة مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إذن عندنا فائدة من هذا السياق العظيم نستفيد من هذا السياق كما أخبر الشيخ جزاه الله عنا خيرا، تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله جل وعلا البيعة له صلى الله عليه وسلم بيعة له سبحانه وتعالى. وأمر ثان وهو توكيد شأن هذه البيعة وتعظيم أمرها وإيجابا للوفاء بها، لأنها بيعة لله عز وجل، وبالتالي فمن نكث هذه البيعة فقد وقع في أمر عظيم، نكث بيعة الله عز وجل. ويستفاد أمر ثالث وهو تشريف الصحابة رضي الله عنهم، حيث جعل ربنا جل وعلا هذه البيعة له سبحانه وتعالى. إذا نستفيد من هذه الآية هذه الفوائد الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مبينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفى بأن فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. هذا الشق الثاني في الآية وهي قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. فهل هذه الآية على ظاهرها؟ الجواب نعم، هذه الآية على ظاهرها، ونحن نعتقد بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فيد الله فوق أيديهم، ونقسم بالله عز وجل على ذلك. ونستفيد من هذه الآية أمورا: أولا اعتقاد أن يد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين، ووجه ذلك أن الله سبحانه عال على خلقه وفوق خلقه، يخافون ربهم من فوقهم. وإذا كان الله عز وجل عاليا على الخلق فيده إذن عالية عليهم، ويده سبحانه وتعالى فوقهم. ولا يفهم من كون يد الله عز وجل فوق أيدي الخلق حصول الملامسة والمخالطة، هذا لا يفهم بوجه، ولا في الآية دليل عليه، ولا يعرف الملازمة أو لا تعرف الملازمة في لغة العرب بين الفوقية والمخالطة والملازمة. ألا ترى أنك تقول السحاب فوقنا، السماء فوقنا، السقف فوقنا، وليس شيء من ذلك ملامسا لرأسك أو ملامسا لجسدك، أليس كذلك؟ إذن لا يلزم من كون يد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين حصول ماذا؟ المماسة والملامسة والمخالطة، إنما يد الله عز وجل حقيقة فوق أيدي خلقه، مع كون الله عز وجل مباينا لخلقه، ومع كونه سبحانه فوق عرشه. إذن لا وجه لدعوى أن هذه الآية مفهومة على خلاف ظاهرها. ويبقى بعد ذلك أن نقول كيف يكون الحال، والجواب الكيف مجهول، لا ندري كيف يكون الحال، لكن نعتقد أن الله عز وجل يده فوق أيديهم. ولا يمكن أيضا أن يدعى أن المقصود بقوله يد الله يعني يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف لظاهر الآية أولا، ومخالف للواقع ثانيا، فإن يد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وقت البيعة فوق أيديهم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة بالمصافحة، فيده مع أيديهم وليست فوق أيديهم، إنما اليد هنا مضافة إلى الله عز وجل، فهي إذن صفة لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن في الآية إثبات العلو لله تبارك وتعالى، لأنه قال يد الله فوق أيديهم، وإذا كانت يد الله وهي صفة له فوق خلقه، إذن هو سبحانه وتعالى بالضرورة فوق خلقه. نستفيد فائدة ثالثة، نستفيد إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، والآية صريحة في إضافة الصفة لله تبارك وتعالى، فاليد صفة للذات، وهذا الذي يفهمه كل أحد، إضافة اليد إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، وبالتالي فنعتقد أن لله تبارك وتعالى يدا تليق به سبحانه وتعالى. ونستفيد رابعا إثبات أو الاستدلال على قاعدة القدر المشترك، لعلكم تذكرون الكلام فيها في أوائل الدروس، أن بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق قدرا مشتركا، وهذا ليس هو التمثيل الممنوع. التمثيل ما هو؟ ها؟ حصول الاشتراك في ماذا؟ في القدر المميز الفارق. أما حصول الاشتراك في القدر المشترك فهذا لا حرج فيه، وهذا ثابت في النصوص. ولذا تأمل هذه الآية، تأمل المقابلة بين يد الله عز وجل ويد المخلوق، والسياق سياق واحد. هل يد المخلوق هنا يد حقيقية أو هي بمعنى القدرة أو النعمة؟ عجيب، يد حقيقية تليق بهم، إذن يلزم من هذا بالضرورة أن تكون يد الله عز وجل يدا حقيقية. فلله يد وللمخلوق يد، وإن كانت اليد ليست كاليد. فنحن نجمع بين الأمرين، بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. فلله عز وجل يد تليق به وللمخلوق يد تليق به. ولعلك تذكر أننا قلنا إن المخلوقين بين صفاتهم قدر مميز مع اشتراكهم في الحدوث والخلق والإمكان، ومع ذلك بين صفاتهم قدر مميز وقدر فارق، ولا يمكن أن يقال إن أيدي المخلوقين جميعا متماثلة أو متساوية. ولذا فإن يد الفيل ليست كيد النملة، ويد الإنسان ليست كيد الباب، فهذه يد ويد ويد ويد، بينها قدر مشترك وبينها أيضا قدر مميز. ودل هذا على أن هذه الأيدي ليست متماثلة، وإذا ثبت هذا التفاوت وثبت هذا الاختلاف بين المخلوقات فلا أن يثبت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فلله عز وجل يد تليق به على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء، وللمخلوق يد تليق به. وهذا المسلك لو تأملته في نصوص الكتاب والسنة لوجدت له أمثلة كثيرة، وهو المقابلة التي تكون بين صفة الخالق وصفة المخلوق فتكون دليلا على ثبوت قدر مشترك. أو تلحظ هذا في قضية العطف، يعطف الله عز وجل المخلوق عليه في مقام الفعل، تجد يد الله، تجد قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، تجد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، تجد قوله تعالى وجاء ربك والملك، تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليك، تجد قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى غير ذلك. إذن هناك قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهذا لا غضاضة فيه ولا إشكال فيه، لأن هذا الاشتراك إنما هو حاصل في قضية ذهنية، أو كما يسميه المناطق في مطلق كلي محله الذهن، أما في خارج الذهن يعني في الواقع والحقيقة فصفة الله عز وجل مختصة به وصفة المخلوق مختصة به. إذن عندنا في هذه الآية 4 فوائد نستفيدها في هذا المقام، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال 15 قوله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد والاستطعام واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، وهذا الحديث من أكبر الحجج. طيب، هذا المثال 15 والأخير من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في إيراد أهل البدع على أهل السنة. هذا الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والكلام فيه في مقامين: الأول في رد استدلال أهل الاتحاد بدعواهم أن هذا الحديث دليل لهم على مذهبهم، والمقام الثاني في الرد على المتكلمين الذين زعموا أن أهل السنة حملوا هذا الحديث على خلاف ظاهره. أما الاتحادية فإن الحديث لا يدل لهم على مذهبهم بوجه من الوجوه، وذلك أن أول الحديث ينقض مذهبهم، وذلك أن الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة، إذن هناك عابد وهناك معبود، وفيه أيضا إثبات مريض وعائد، ففيه أن الله تبارك وتعالى يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، كذلك فيه مستطعم وفيه مسؤول أو مستطعم، وفيه مستسقي وفيه من يسأل السقاء، وعند أهل وحدة الوجود كله شيء واحد، ليس هناك تعدد، كل هذا شيء واحد. إذن هذا كله رد عليهم، ولا شك أن استدلالهم به كما فعل أيضا ابن عربي كما فعل في الآية السابقة، فعل في هذه الآية في كتابه فصوص الحكم، فادعى أن هذا الحديث دليل على أن المخلوق والخالق شيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا شك أن الحديث رد عليهم وليس دليلا لهم. أما الشق الثاني وهو الأهم، وهو الذي لأجله ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، فهو دعوى المتكلمين أن هذا الحديث محمول على خلاف ظاهره، والجواب عن هذا أن هذه الدعوى غير صحيحة، والحديث مبين أحسن بيان ومفسر أحسن تفسير، والذي بينه وفسره هو المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى، فكيف يكون الحديث محمولا على خلاف ظاهره أو يكون متأولا؟ هل يمكن أن يقال في هذا الحديث ذلك؟ الجواب لا يمكن أن يكون، بل لو قيل إنه متأول ومحمول على خلاف ظاهره لكان محمولا على الاتحاد، وهو كفر بالله تبارك وتعالى، لكن لو أجري على ظاهره وأخذ الكلام بتمامه ببيانه وتفسيره فإنه لا يمكن أن يكون فيه أدنى إشكال. فالله جل وعلا نزل المريض المؤمن منزلة نفسه، وكذلك المستطعم، وكذلك المستسقي، وهذا جار على سنن كلام العرب في أنهم ينزلون من يحبون منزلة أنفسهم، وهذا أمر معروف ومضطرد عند العرب، ولم ينص عليه أهل السنة فقط بل حتى المتكلمون، كما تجده عند ابن فورك، وهو ابن فورك وهو من أئمة المتكلمين، نص على هذا في كتابه مشكل الحديث. دل هذا على أن هذا من الأمر المعروف المتفق عليه في لغة العرب وفي لغة العجم أيضا، وهي تنزلة المتكلم غيره منزلته محبة له وتعظيما، لا سيما السيد مع عبده، وهذا فيه من التشريف للعبد ما لا يخفى. إذن هذا الحديث الخلاصة فيه أن فيه بلاغة في الخطاب وتلطفا في العتاب وبيان عظيم فضل ذي الجلال وكثرة أجور هذه الأعمال، وأن الإحسان إلى العبيد تعظيم للسيد، وبالتالي فعلى العباد أن لا يضيعوا هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد فيما بينهم. فهذا الحديث ليس للمتكلمين فيه ممسك أو مستمسك على أهل السنة والجماعة، الحديث على ظاهره، والإجمال الذي فيه بينه المتكلم به في السياق نفسه، وبالتالي لم يكن هذا خروجا للنص على ظاهره، بل هذا مجراه مجرى أي دليل جاء فيه بيان أو تقييد بذكر علة أو شرط أو وصف أو استثناء، ولا يقول أحد إن هذا حمل للنص على خلاف ظاهره. خذ مثلا في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هل يقال إن ظاهر هذه الآية أن مكثه فيهم 1000 سنة ثم أخرج الكلام عن ظاهره بوجود الاستثناء؟ أجيبه لا، ليس الأمر كذلك، بل الكلام ماذا؟ قطعة واحدة، والكلام سياق واحد، والكلام تفسيره فيه وتقييده فيه إذن هو محمول على ظاهره. كذلك هذا الحديث معنى قول الله عز وجل مرضت يعني مرض عبدي، استسقيتك يعني استسقاك عبدي، استطعمتك يعني استطعمك عبدي. من الذي تكلم بهذا؟ من الذي قال هذا؟ الله عز وجل الذي تكلم بهذا الكلام، والله عز وجل يتكلم بما يشاء، وليس للعبد أن يتحكم في كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في فهم هذا الحديث خروج عن ظاهره، بل هو محمول على ظاهره ومفهوم في ضوء كلام العرب، ومن قال بخلاف ذلك فهو الذي أخطأ قطعا، فهو الذي أخطأ قطعا. أعيد الكلام. قال رحمه الله تعالى والجواب بعد ذكر الحديث وبعد ذكر التخريج والجواب أن السلف جواب الشيء نعم. قال رحمه الله والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهواههم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. نعم. ولذلك تأمل معي نكتة لطيفة في هذا الحديث. هذا الحديث فيه خطاب في غاية البلاغة، وفيه نكتة بديعة جدا. متى يكون هذا الخطاب؟ يوم القيامة كما هو في نص الحديث. ويوم القيامة يرى العباد من عظمة الله تبارك وتعالى ويتجلى لهم من كماله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يخطر معه أدنى نقص أو أدنى توجه نقص أو فهم نقص في صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الذي تلحظه في جواب المخاطب المعاتب لما قال الله عز وجل له مرضت، ما قال وهل تمرض يا الله، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أسقيك، ما قال هل تحتاج يا الله أو كيف تحتاج إلى سقيا وكيف تحتاج إلى استطعام. تجد أنه في جوابه يتلمس لهذا المعنى الذي يرمي إليه هذا اللفظ. تأمل الحديث تجد أن المخاطب يدرك استحالة النقص على الله عز وجل، وأن الله سبحانه ليس بمحتاج وليس بعاجز، وأنه سبحانه وتعالى لا يمرض، لكنه كان يتلمس ما المعنى المخبوء تحت هذا اللفظ. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أطعمك وأنت رب العالمين، خبرني يا الله كيف يكون هذا الأمر وما المراد بهذا الكلام. إذن هذا ليس فيه أدنى إهام للنقص في حق الله تبارك وتعالى أبدا، بل هذا الحديث إذا أخذ من أوله إلى آخره وإذا فهم بتمامه فإنه يقتضي تعظيم الله عز وجل، بل يقتضي محبة الله سبحانه وتعالى، لأنك لو تأملت لوجدت فيه عظيم محبة الله عز وجل لعبده المؤمن، حتى إنه نزل نفسه سبحانه وتعالى منزلته، وهذا لا يكون إلا بين محب وحبيبه، أليس كذلك؟ وبالتالي فإن هذا دليل على عظيم حب الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا الحديث يقتضي عظيم المحبة لله وعظيم الرجاء لله عز وجل، وليس أن نقول كما يقول هؤلاء الذين ما عظموا الله عز وجل ولا قدروه حق قدره إن هذا الحديث ظاهره الكفر، كما يقوله من لا يعلم حقيقة ما يقول، لأن هذه الكلمة في نفسها كلمة عظيمة، أن يظن أو يعتقد أن الله عز وجل يتكلم بما ظاهره الكفر، والله إنها لكلمة كبيرة تخرج من أفواههم. بل هذا الحديث عند المعظمين لله عز وجل والذين آمنوا بالله حق الإيمان لا يمكن أن يفهموا من هذا إلا ما يقتضي مزيد حب ورجاء وقصد وتعلق في الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة قبلها قال وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله عز وجل في هذه الآية حث عباده على الإنفاق في سبيله بهذا الكلام العظيم البديع، من ذا الذي يقرض الله. وهذا الإقراض مفهوم عند كل مخاطب، المقصود به الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وإنما كان التعبير بالإقراض لأن فيه تطمينا للعباد، فالقرض مضمون ولا بد من إرجاعه، فكيف إذا كان هذا القرض لعظيم، فكيف إذا كان هذا القرض سيعود إلى صاحبه أضعافا مضاعفة. النفوس قد تبخل بدفع ما لا يعود، أن يقال ادفع صدقة وهبة تذهب ولا تعود، ربما تبخل النفوس، لكن لو قيل لها هذا قرض والقرض ماذا لا بد من عودته، وأنت تقرض كريما غنيا لا يقترض لحاجته بل يقترض لحاجتك وللإحسان إليك، ثم إن المال سيعود ماذا قطعا، بل وسيعود أضعافا مضاعفة. فهذا فيه حث عظيم على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك الشأن في هذا الحديث، فإن فيه حثا للسامع على المبادرة إلى أداء حق العباد، عيادة المريض وإطعام الجائع وإسقاء العطشان وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تجري مجراها. إذن هذا الحديث مفهوم في ضوء كلام العرب، ولا إشكال فيه ولا لبس، ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. هذه لفتة بديعة من الشيخ رحمه الله، وذلك أن هذا الحديث مقلوب الاستدلال به على المتكلمين، هم استدلوا به على أهل السنة ليكون حجة على أهل السنة، والحق أنه حجة عليهم. وهكذا عامة ما يستدل به أهل البدع على باطلهم أو ما يحتجون به على أهل السنة هو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، ويمكن أن يقلب الدليل نفسه عليهم. وقد نبه إلى هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض، حيث نص على أن كل دليل نقلي يستدل به المتكلمون على باطلهم فإنه إذا أحسن فيه التأمل والتدبر فإنه سيظهر أنه دليل عليهم وليس دليلا لهم. وهذا كما هو الشأن في هذا الحديث، هذا الحديث دليل على المتكلمين وليس دليلا لهم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما كان الحديث وكان السياق بحاجة إلى بيان، بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى إزالة ما قد يلتبس، بينه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في هذا الحديث ما قال مرضت ثم سكت وما بين، ما قال استطعمتك استسقيتك، إنما قال مرضت ثم جاء التفسير، أليس كذلك؟ إذن لما كان المقام يحتاج إلى بيان بينه الله عز وجل. عند المتكلمين قوله تعالى مرضت مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وجه ذلك أن إضافة المرض إلى الله إضافة لا تليق بالله، وإضافة الاستواء إضافة لا تليق بالله، هكذا يقولون. طيب لو كان الأمر كما تقولون لبين الله سبحانه في آية الاستواء وفي آية الإتيان وفي آية إثبات اليد وفي آية إثبات الوجه إلى غير ذلك، لبين الله كما بينه في هذا الحديث، لكن هذا لم يكن. إذن هذا دليل على أن تلك النصوص ليس فيها أدنى نقص وليس فيها أدنى لبس، بل هي على ما يليق بالله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ أرجو أن يكون واضحا، وهذه لفتة مهمة. لو كان إضافة الصفات إلى الله سبحانه وتعالى فيها إضافة لشيء لا يليق بالله عز وجل فنحتاج نحن إلى أن نحمل الكلام على خلاف ظاهره، لو كان ذلك كذلك لقيل وأين بيان الله عز وجل؟ والله عز وجل يريد أن يبين لنا، يريد الله ليبين لكم. فالله عز وجل في هذا الحديث لما كان الكلام فيه إجمال بينه، لما كان يحتاج إلى إيضاح وضحه، لما كان يحتاج إلى تفسير فسره، ولكنه لم يقل هذا في تلك النصوص الأخرى، فهذا دليل على أن تلك لا تحتاج، وأنها على ظاهرها، وأن ظاهرها لائق بالله سبحانه وتعالى. فهذا من محاسن كلام الشيخ رحمه الله، ومن محاسن هذه الرسالة، وهو من أدلة وبراهين قوة مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد، حيث إنهم يقلبون دليل الخصم عليهم ويجعلونه حجة عليهم وليس حجة لهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. اكتفى الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة الخمسة عشر المذكورة، وهي كافية ووافية، ويستغنى بها عن غيرها، ويحذى في غيرها حذوها. والقاعدة إذن المضطردة عند أهل السنة والجماعة أن ظواهر النصوص لائقة بالله تبارك وتعالى، وبالتالي فإنها تجرى على ظاهرها، ولكن هذا المقام يحتاج كما ذكرنا في درس ماض، هذا المقام يحتاج إلى الجمع بين الإيمان والحكمة، يحتاج إلى إيمان يعظم الله عز وجل به، وحكمة تنزل فيها النصوص منازلها، وإلا من فقد الأمرين أو أحدهما فإنه سيتخبط ولن يصل إلى الحق في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.